باب في الجاسوس الذمي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن محبب أبو همام الدلال قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان رضي الله عنه، وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن منكم رجالا نكيلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان. ثم ورد أبو داود باب قتل في الجاسوس الذمي. في الجاسوس الذمي، في الجاسوس الذمي يعني يعني ماذا يصنع به وماذا يعمل به. والذمي الذي هو يعني له ذمة وله عهد إذا صار جاسوسا فإنه يكون ناقضا لعهده وللإمام يقتله. وقد أورد أبو داود حديث فرات، حديث فرات بن حيان رضي الله عنه أنه كان جاسوسا لأبي سفيان، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان ذميا وكان جاسوس، يعني في مسند الإمام أحمد يعني أنه كان ذميا، وهذا الذي في مطابقة للترجمة من جهة أن كونه ذمي، وأنه كان عينا أي جاسوسا لأبي سفيان، يعني أبو سفيان بن حرب يعني في حال كفره، يعني وذلك قبل أن يسلم وقبل فتح مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، أمر بقتله، وهذا يدل على يعني قتل الجاسوس يعني الكافر إذا كان ذميا فإنه يكون نقض عهده بذلك ويحل قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قتله. فجاء إلى مجلس أو جماعة من الأنصار فقال إنه مسلم، نعم، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، يعني أنه أمر بقتله ولكنه قال إنه مسلم، قال إنه مسلم وذكر أنه مسلم، يعني معناه أنه دخل في الإسلام وكان جاسوسا قبل أن يسلم، فقال إني مسلم. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن فراتا قال إنه يقول إنني مسلم، إنني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناسا إن منكم رجالا نكيلهم إلى إيمانهم، إن منكم رجالا نكيلهم إلى إيمانهم، يعني ما يقولونه بألسنتهم من أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون، يعني الظاهر، يعني الحكم بالظاهر، لأن الكافر إذا قال إنه مسلم أو قال آمنت بالله وقال أشهد أن لا إله إلا الله فإن الحكم أنه يكون مسلما بذلك، ولا يلتفت إلى ولا يبحث عما سوى ذلك، لأن الظاهر للناس والباطن علمه لله سبحانه وتعالى. وقد مر في بعض الأحاديث ولا شققت عن قلبه، أي الذي قتل بعد أن قال لا إله إلا الله، هل قالها خوفا من القتل أو ليس خوفا من القتل. ثم قال منهم فرات بن حيان، منهم فرات بن حيان، يعني من هؤلاء الذين نكلهم. ومحل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله من أجل تجسسه، ولكن الإسلام هو الذي منع من ذلك وحال بينه وبين أن يقتل. لو تكرمت تعيد الفقه المسألة ومعنى الذمي. الذمي هو الكافر المعاهد الذي له عهد وذمة، الذي له عهد وذمة، يعني المسلمين حكموا غزوا بلاد والتزموا بالدخول في دخلوا في ولايتهم وصاروا يدفعون الجزية، وصاروا يدفعون الجزية لبقائهم على كفرهم، هذا هو الذمي. وابن القيم له كتاب واسع في أحكام أهل الذمة، هو من أحسن ما كتب في بيان أحكام أهل الذمة وما يتعلق فيهم من مسائل وما يتعلق فيهم من أحكام في مختلف في المسائل المختلفة، وهو كتاب واسع في يعني في عدة مجلدات، هو من أحسن ما يرجع إليه فيما يتعلق بأحكام الكفار والتعامل معهم، سواء كان في التهنئة أو التعزئة أو السلام أو كل ما يتعلق بأحكام الكفار، يعني أهل الذمة وغير أهل الذمة. فهذا الآن كان يعني تحت حكم الإسلام ويدفع الجزية، كان يعني هذا هو الأصل يعني في معرفة الذمي، ولكنه كان جاسوسا لأبي سفيان، كان جاسوسا لأبي سفيان، ولا ندري هل كان هذا أيضا من يدفع الذمة، وإنما له عهد، معناه أنه ذمي له عهد، معناه أنه داخل تحت ولاية الإسلام، ولكنه يمكن أن يكون تحت ولاية الإسلام ولكنه استخدم للتجسس. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن محبب أبو همام الدلال. عن محمد بن محبب أبو همام الدلال، وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه. أبو داود النسائي وابن ماجه. عن سفيان بن سعيد. عن سفيان بن سعيد الثوري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حارثة بن مضرب. عن حارثة بن مضرب وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن فرات بن حيان. عن فرات بن حيان رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود وحده.